يقول: هل الأذكار الواردة في أذكار دبر الصلوات المفروضة مشروعة في دبر الصلوات النوافل؟ الجواب لا، لأن الأحاديث التي وردت فيها كحديث ثوبان وعائشة وعبد الله بن الزبير كلها قيدت بالصلاة المكتوبة فتختص بها، ولا يشرع للعبد إذا فرغ من راتبة فجر ونحوها أن يقول بعد سلامه منها أستغفر الله ثلاثا وأن يأتي ببقية الأذكار، فهذا مخصوص بصلاة الفرض. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.